بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، استعان بالله وصبر، والله أكبر، والعاقبة المتقين. أيها الإخوة المسلمون، في هذه الليلة المباركة نحتفل بذكرى فقيدنا، فقيد جرجا، فقيد المحافظة بأسرها، ألا وهو المرحوم الحاج عبد الرحيم البوشي. نستهل هذه الذكرى الطيبة بتلاوة من آية ذكر الحكيم من مقرئ الإقليم الشيخ عبد الراضي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النار نشورا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الله الله الله الله الله الله

وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا.

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله